السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السادس من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 و400 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بفضل الله ومنته وتوفيقه فرغنا في الدرس الماضي مما يتعلق بتفسير سورة الأعراف، ونشرع مستعينين بالله تعالى في هذا المجلس في تدارس تفسير سورة الأنفال. يقول الله عز وجل في هذه السورة أو قبل ذلك، قال أصحاب التفسير سورة الأنفال مدنية. سورة الأنفال نزلت في شأن غزوة بدر، وواضح من سياق السورة أنها مدنية، وهذا لا إشكال فيه، ولكنها جاء فيها كما سيأتي إن شاء الله حكاية لبعض الأحوال التي كانت في مكة، فبعض السلف استثنوا بعض تلك الآيات وقالوا هذه مكية، وقد وجه قولهم بأنهم يقصدون أنها تتعلق بأمور حصلت في مكة لا أنها مكية حقيقة بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة. فالأرجح الذي عليه عامة العلماء أنها جميعا مدنية، لا يستثنى منها شيء، لأن حتى الآيات التي تكلمت عن الحال في مكة هي نزلت في المدينة مذكرة بنعمة الله كما سيأتي إن شاء الله. قالوا من مقاصد السورة بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر. نعم، قيل محور هذه السورة هو بيان عوامل النصر وأسباب النصر، فتكلم شقها الأول عن الأسباب الإيمانية للنصر، وشقها الآخر عن الأسباب المادية، أيضا بعض الأسباب المادية التي يحسن بالمؤمنين الأخذ بها للنصر. فهذه السورة تتكلم عن غزوة حصر فيها النصر الأكبر، حتى سماه الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فحسن أن يتكلم فيها عن أسباب النصر مع معالجة بعض القضايا التي حصلت، لا سيما ما حصل بعد الغزوة مما يتعلق بالغنائم والأنفال كما سنذكره، وهذا سيعالج أيضا بقضية التسليم لله ورسوله، والذي هو من أعظم أسباب النصر على الأعداء. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة يسألونك عن بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك أي يسألك الصحابة عن الأنفال أي عن الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. سبب نزول هذه الآية أن الله عز وجل لما نصر المؤمنين بغزوة بدر كان من ضمن مكتسبات هذه الغزوة أنهم غنموا غنائم يعني من الكفار، ولم يكن حكم الغنائم تحدد بعد، فكما ذكر أهل السير اختصم بعض الناس فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتال الكفار هجم الشباب على الكفار وتبعوهم، وانقسم الجيش 3 فرق، فرقة لما انهزم الكفار أخذت تتابعهم قتلا وأسرا، وفرقة حرست الغنائم، وفرقة أقامت عند الرايات وحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل اختصام، كل يقول نحن أولى بالغنائم وكذا، نحن الذين فعلنا ونحن الذين فعلنا، فنزعها الله عز وجل من أيديهم جميعا وجعلها لله ورسوله ليكون التسليم في حكمها لله ورسوله. ثم أتى البيان إن شاء الله كما سيأتي في المجلس القادم في تقسيم الغنائم وكيفيتها، وصار حكما ثابتا مستقرا إلى يوم القيامة. قل الأنفال لله والرسول أي الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم عليكم التسليم. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وقسمها على السواء في تلك الغزوة، ولكن سيأتي ما استقر عليه حكم الغنائم إن شاء الله. فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية بأن تفعلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه. ومن ذلك طاعته وطاعة رسوله في أمر الغنائم وغيرها. وأصلحوا ذات بينكم، وهذا يدل على، هذا أيضا من أسباب النصر العظيمة، لأن الاختلاف والفشل والتنازع من أكبر أسباب الهزيمة كما سيأتي. فبالتالي هذا أيضا كان من هذا الباب، من باب الدلالة على أسباب النصر والبعد عن أسباب الهزيمة. وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا الحالة التي بينكم والوصل والعلاقة التي بينكم. أصلحوا ذات بينكم، الحالة التي بينكم من الائتلاف، وهذا يدل على أنه حصل بينهم شيء من النزاع في شأن الأنفال، فالله عز وجل وعظهم في هذا حتى لا يختلفوا من أجل أمر يعود إلى الدنيا. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين صادق الإيمان وكامل الإيمان فعليكم بطاعة الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله، ومن ذلك قسمة الأنفال، وأنه يضعها حيث يشاء، فالله يشرع ورسوله يقسم على ما أمر الله عز وجل. ثم بين صفة المؤمنين التي تنبغي لهم وينبغي لهم أن يكونوا عليها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما في اللغة للحصر كما تقدم غير مرة، وتفيد أيضا التأكيد والتقوية. إنما المؤمنون، يعني ليس المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والمقصود هنا المؤمنون الكاملو الإيمان والعظيمو الإيمان، وإلا فأصل معروف أن كثير من المسلمين معهم أصل الإيمان ولكنه لا يصل إلى هذه الدرجة، وهم مسلمون ليسوا كفار. لكن المؤمن بالإطلاق هو درجة أعلى من مجرد الإسلام، كما نعرف أن الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فهذه المقصود بها ليس أصل الإيمان بل كمال الإيمان الذي هو أعلى من مجرد الإسلام، وإلا فالإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان يصحح، وهذا معروف، إلا كان الشخص منافق. لكن لا، المقصود هنا المؤمنون كامل الإيمان، لذلك قال إنما المؤمنون بأل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله عز وجل خشعت قلوبهم وخافت ورقت وفرقت من مهابة الله وإجلاله وتعظيمه وخشيته. وإذا تليت عليهم آياته، وهذه الآيات هي الآيات الشرعية طبعا بطبيعة الحال لأنها مقرونة بذكر التلاوة، فهذه الآيات إذا تليت عليهم آيات القرآن زادتهم إيمانا، ازداد إيمانهم بها بسبب ما يجدون فيها من التذكر والتدبر. وهذا يدل على تفاوت الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان الذي في القلوب يزيد وينقص، والإيمان الذي هو الأعمال أيضا يتفاوت. وعلى ربهم يتوكلون، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي على ربهم وحده يعتمدون بقلوبهم ويفوضون أمورهم إليه سبحانه وتعالى. ولما ذكر هذه الأعمال القلبية الثلاث العظيمة وهي الوجل وزيادة الإيمان والتوكل، ذكر أعمال الجوارح العظيمة أيضا كإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله، فقال الذين يقيمون الصلاة، وهي عماد الدين، يقيمونها يأتون بها مستقيمة كما يحب الله عز وجل باطنا وظاهرا وفي مكانها، المساجد مثلا للرجال وفي أزمنتها يحافظون عليها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكما قلنا الله عز وجل يأمر بمجرد أداء الصلاة بل بإقامتها. ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون في وجوه الخير زكاة أو صدقة أو غير ذلك، أو صلة رحم أو سدا لخلة المحتاجين أو في سبيل الله في الجهاد. وهذا التعبير وهذا التركيب يفيد أن المؤمن الذي ينفق إنما في الحقيقة ينفق مما رزقه الله عز وجل، ما قال ومن أموالهم ينفقون مثلا هنا، وإنما قال ومما رزقناه، يعني نحن الذين أصلا رزقناهم، فحري بهم أن ينفقوا ما أعطيناهم في طاعتنا. ثم أنظر إلى دخول من، ما قال وما رزقناهم، لا ومن ما، يعني بعضهم ما أمرناهم إلا بإنفاق البعض وأمسكوا الباقي. ففي هذا تشجيع عظيم للمؤمنين، وفيه إشعار بالخلف عليهم إذا أنفقوا، لأن الذي رزقهم أولا حري به أن يرزقهم ثانيا إذا كانوا أنفقوا هذا المال في سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أولئك المتصفون بهذه الصفات العظيمة، وهذه الإشارة للبعد المعنوي لرفعة درجتهم، هم المؤمنون حقا. وهذا يفسر لك أن كلمة المؤمنون السابقة المقصود بها كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. فهؤلاء هم الذين آمنوا إيمانا حقا، أو أحق ذلك حقا، يعني أولئك هم المؤمنون. هذه العبارة ظاهرها الحصر، حتى كأن ليس هناك مؤمن غيرهم. لهم درجات عند ربهم. قال أهل العلم: الجنة درجات، درجة فوق درجة إلى أعلى، والنار دركات، درك تحت درك إلى أسفل. ولهذا الجنة توصف بأنها درجات، وأما النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لهم درجات إذا متفاوتة وعالية ورفيعة عند الله سبحانه وتعالى في الجنات، في الجنات التي أعدها لعباد المؤمنين. ولهم وبهذا يفوزون نعم ومغفرة لذنوبهم، فيها الستر عليهم وفيها وقاية شرور الذنوب والمعاصي التي بدرت منهم. ورزق كريم في جنة عرضها السماوات والأرض، رزق طيب لا تبعة عليهم فيه، لذيذ ولا يشبهه رزق من أرزاق الدنيا. وهذا فيه جمع الله عز وجل بين زوال المرغوب في المغفرة وبين حصول المطلوب بالدرجات عنده والرزق الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال أصحاب التفسير، التفسير: يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم، هذا تفسير للأنفال، كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة؟ قل: أيها الرسول مجيبا سؤالهم، الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام، فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد، هذا تفسير ذات بينكم، ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل، تواد يعني من المودة، والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر: إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قرأت عليهم آيات القرآن تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم وحده، هذا من تقديم الجار والمجرور، يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم، الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة، هذا مأخذ من لفظ الإقامة، في أوقاتها ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة، وهذا أخذ من الإطلاق لأنه لم يحدد زكاة ولا صدقة فيعم. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة. خصال الإيمان مثل العبادات القلبية الثلاثة التي ذكرنا، والإسلام مثل الصلاة والتصدق. وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، هذا تفسير للدرجات، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم هو ما عدهم الله لهم من النعيم في الجنة. ثم قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بما أن هذه القصة تتكلم عن غزوة بدر، فسنسوق حديثا مختصرا جدا يلخص لنا ما حصل، وهو معروف عند أكثركم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وقيل أوحي إليه أن أبا سفيان قائد عيرا ذاهب إلى الشام، والمسلمون كانوا قد تركوا أموالهم وأخذها الكفار في مكة المهاجرون، فحاول أن يتعرض لها في ذهابها فنجت وهي آيبة، حاول أن أيضا يتصدى لها، وكان أبو سفيان حذرا، وأرسل لما عرف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده ويريد العيرة التي معه، أي القافلة يعني فيها أنواع من الأموال وكذا ورجالها قليل، فأراد المسلمون أن يأخذوها، فأرسل أبو سفيان إلى مكة يستغيث بأهل مكة رجلا، فدخل عليهم وهذا الرجل فعلا وألهبهم للقتال، يعني خرج كل أهل مكة تقريبا إلا ما ندر كأبي لهب وكذا، ومن لم يستطع أرسل بدله رجلا، فخرجوا في حدود الألف مقاتل، يعني حدود ألف مقاتل، خرجوا ليدافعوا عن العير. ثم إن أبا سفيان استطاع أن يمشي مع ساحل البحر وينجو بالقافلة، فتشاور الكفار قالوا القافلة قد نجت، فأصر أبو جهل قال لا والله لا بد أن نأتي نصل إلى مكان يقال له يعني بدر، وصلوا إلى مكان يقال له بدر وأرادوا أن يشربوا الخمور وتعزف القيان عليهم يعني الجواري المغنيات وكذا حتى نثبت هيبتنا للعرب ولا يزالون يهابوننا العرب وما إلى ذلك، وتعرفون أبا جهل وجاهليته. فالله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، فلما نجت العير تعين النفير، النفير هو الجيش الذين نفروا لإنقاذ هذه العير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بهذا، قال لهم العير نجت وما بقي إلا النفير، والله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين فلا بد أن نقاتل هذه وإن شاء الله سننصار وكذا. فكره بعض الصحابة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا خرج للعير، فلم يأخذ إلا من كان ظهره يعني دابته مثلا حاضرة ومن تيسر، وخرجوا باستعداد خفيف على أساس أنهم يريدون العير فقط، وكان معها 40 رجلا أو نحو ذلك، فما استعدوا جيدا، حتى كثير منهم ما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما خرج من تيسر من الصحابة نحو 313 رجلا أو نحو ذلك فقط، والبقية بقوا في المدينة وكذا، وما ظنوا أن يكون قتال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تأخر عن بدر لأنه لم يعبئ تعبئة عامة ولا أمر الناس جميعا بالخروج، فكرهوا قال نحن ما استعددنا وكذا والمشركون أضعافنا ومستعدون وكذا، فما زال بعضهم يجادلهم، ولكن بعد ذلك كان الأمر قد حتم، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وتكلم غير واحد من المهاجرين كأبي بكر وعمر والمقداد فأحسنوا، ومن ذلك أن المقداد قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن نقاتل، طبعا هم قالوا إنها هنا قاعد، قال هو نحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، فاشتد سرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه كان يريد الأنصار، فتكلم أحد السعدين إما سعد بن عبادة وإما سعد بن معاذ وإما الاثنان معا، فيعني أيضا قالا وأحسن المقال أنهما يتبعان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى الأرض ولو خاض بهما البحر لخاضوا معه، فسر وبشرهم بالنصر، وبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو واشتد دعاؤه حتى ومناشدته ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه عن منكبي الشريفين، فالتزمه أبو بكر من خلفه وقال له كفاك يا رسول الله مناشدة لربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وحدد المصارع قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، ونزلت ووعدهم الله عز وجل بالإمداد بالملائكة وسيأتي هذا إن شاء الله، وحصلت بعض الأحداث التي سنذكرها إن شاء الله أثناء التفسير، وطبعا كان النصر العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى وبإمداده الملائكة، وكان من أعظم بل كانت أعظم غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيها الإسلام والحق على الباطل، ولهذا سمى الله عز وجل كما سيأتي يوم الفرقان يوم التقى الجمع. هذه خلاصة الآن، وسيأتي بعض الأشياء التي نحتاج إليها أثناء التفسير. ولهذا قال هنا الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال العلماء كما هذه الكاف هذه للتشبيه، يعني ليسلم أصحابك لك في حكم الله ورسوله في الأنفال، وإن كرهوا كما أنهم كرهوا من قبل، الآن هم يريدون الغنائم وقد انتصروا وكانوا من قبل كارهين للقتال، فالله عز وجل أوقع القتال بحكمته وكان فيه عزهم ونصر الدين، وإن كانوا قد كرهوه فليسلموا لله هنا كما سلموا هناك، فإن العاقبة هنا جميلة حسنة كما كانت هناك جميلة حسنة، يعني أن الله عز وجل يقول ألستم أنتم كنتم تكرهون القتال ولكنكم سلمتم لله ورسوله فانظروا ماذا حصل من الخير العظيم، أيضا الآن سلموا في حكم الأنفال وغيرها لله ورسوله، فإن عاقبة التسليم لله ورسوله دائما إلى خير، لأن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، فهو له الحكمة البالغة. هذا علاقة قوله كما أخرجك بما قبله، لأن كاف للتشبيه، ما هو الذي كما ما يعني يشبه ما أخرجك ربك، ما علاقة هذا بما قبله، أي هذا يشبه هذا فيما ذكرنا. طيب قال كما أخرجك ربك من بيتك أي في المدينة يعني بالحق، يعني خروجا مقرونا بالحق لا خروج أشر وبطر كخروج الكفار كما سيأتي. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وبعض المؤمنين يكرهون كراهية طبع ولأنهم لم يكونوا مستعدين، يجادلونك في الحق أي في قتال الكفار الذي هو الحق لأن الله أمر به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعدما تبين كأنما يعني بعدما ظهر أنه هو الذي أمر الله به ورسوله وهو الحق المبين، ومع ذلك يجادلونك كراهية يعني ملاقات هذه الفرقة القوية من الجيش جيش الكفار وهم غير مستعدين لذلك. ولهذا يجادلونك في الحق بعدما تبين وظهر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنهم من شدة كراهته يشبهون من يساق ليتضرب عنقه وهو ينظر، وهذا يكون طبعا في شدة نفور من هذه الحال وكراهية نفس لهذه الأمر، يعني شبههم بمن يقاد مثلا في السلاسل ليضرب عنقه، يقولون هيا حتى نضرب عنقك، كيف يكون شعوره؟ يكون نافرا ويعني نفسه مستاء وكذا لأنه سيقتل، فكذلك هم كأنهم يساقون إلى القتل لا إلى القتال، لكن الله عز وجل يعلم ما لا يعلمون، ولهذا جعل فيه النصر العظيم. ولهذا قال تعالى وإذ، والمفسرون يقولون وإذ هذا كثيرا ما يقدرون له أذكر، واذكر إذ يعدكم الله، يعني حين يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني واذكر حين وعدكم الله عز وجل أنكم لا بد أن تظفروا بإحدى الطائفتين وأنتم تحبون، يعني إحدى إما العير وإما النفير، إما عير أبي سفيان أو الجيش جيش الكفار، وأنتم تحبون أن تأخذوا غير ذات الشوكة يعني غير ذات السلاح والقوة وهي العير، تريدونها حتى تكون سهلة والغنيمة فيها كثيرة وسهلة، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يريد أن ينصر الحق ويظهره ويعليه بكلماته سبحانه أي بأوامره، قال أهل العلم بأوامره الكونية، لأنه أمر الملائكة أن تمده وأمر يعني وقضى وحكم بنصر المؤمنين، وحكم بنصر المؤمنين على الكفار ويقطع دابر الكافرين. سبقت هذه العبارة وهي أن عبارة دابر هذه معناها آخر، دبر يدبر الناس معناها هو آخر واحد فيهم، فمعناه يقطع آخر واحد في إيش الدابر، هو الذي يدبر القوم أن يأتي في آخرهم، وقطع الدابر سبقت معنا في سورة الأعراف هي كناية عن إبادة الناس إلى آخرهم، فالله عز وجل أذلهم وقتل منهم 70 من صناديدهم وسادتهم وأسر منهم 70 وأذل الباقي أيما إذلال، ليحق أي ليحق الله يعني الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، أي الحق هو الثابت والباطل هو الزاهق المضمحل، فليحق الله الحق ويظهره ويعليه وينصره ويبطل الباطل ويزهقه ويبين إضمحلاله ولو كره المجرمون ذلك فإن الله فاعله وقد فعل ولله الحمد. قال أصحاب التفسير كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين، لذلك تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال لأنهم لم يأخذ له أهبته يعني استعداده ولم يعدوا له عدته، واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وما تحملوا من أموال فتأخذونه غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليه ويسري دون قتال ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه ومنه أن ينصر الطائفة القليلة على الطائفة الكثيرة مع قلة العدد والعدد. هذه آية ولهذا جعلها الله عز وجل آية قال تعالى في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه عبرة عظيمة وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر على من البراهين بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره من فوائد الآيات. ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. الجدال محله وفائدته عند اشتباه ليس فقط بفعل الطاعة نعم فعل الطاعة والمعصية أيضا تنقص من الإيمان والطاعة تزيد لكن أيضا بتدبر للقرآن العظيم وبسائر أسباب زيادة الإيمان القلبية ليست زيادة الإيمان في الجوارح فقط. ومن أعظم ذلك التفسير لأنه بوابة للتدبر. الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. يعني إذا كان الحق غير واضح فإننا نتناقش حتى نصل إلى الحق أما إذا اتضح ثم نجادل بعد ظهور الحق فإن هذا مذموم. أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والرسول مبلغ عن الله في الحقيقة لا إلى غيرهما. إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحقاق الحق وإبطال الباطل لكن هذا مشروط بأن يكون المؤمنين ناصرين لله عز وجل متمسكين بما أمر. إن تنصروا الله ينصركم مفهومه إن لا تنصروا الله لا ينصركم. فإذا نصرة المؤمنين متقيدة بالتمسك الحق بالدين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والناس لجأوا إلى الله عز وجل ودعوه واستغاثوا به خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الاستغاثة بربه وهذا يدل على أن لا أحد من صالح أو طالح يملك شيئا دون الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يخسف بجيش أو أن يفعل بل لجأ إلى الله لأن الأمر كله بيد الله. أما هذه الخرافات التي يقولها الخرافيون أن الأولياء يفعلون ويفعلون لو كان كذلك لما احتاج المسلمون إلى جهاد عندهم الأولياء يخسفون بالكفار وانتهى. هذه خرافات لا يقبلها نقل ولا عقل. يعني. إذ تستغيثون الاستغاثة السين والتاء فيها للطلب استفعل تأتي للطلب فهنا معناه يطلبون الغوث والغوث هو إزالة الشدة إزالة الشدة والكربة معناه أنهم لجأوا إلى الله في إزالة هذه الشدة كونهم أقل وأقل استعدادا ما كان معهم إلا فرسان فقط للمقداد والزبير وسبعون من الإبل وما إلى ذلك يعني استعدادهم قليل جدا لكن الله عز وجل ناصرهم بإيمانه. إذ تستغيثون ربكم يعني ومولاكم وسيدكم فاستجاب لكم وحقق لكم ما أردتم. استجاب تتعدى بالله وأجاب وهي قريبة من أجاب أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استجاب لهم الله عز وجل بأنه سيمدهم بمدد من عنده بألف من الملائكة مردفين أي بعضهم يردف بعضا يردف بعضا أي يتبع بعضا يعني يطبع بعضهم بعضا وفي القراءة الأخرى مردفين أي يعني يتبع بعضهم بعضا بألف من الملائكة. وقد اختلف العلماء هل قاتلت الملائكة في يوم بدر أم إنها كانت لتكثير العدد وكذا في نظر الكفار فقط ورجح بعض العلماء أنهم قاتلوا كما جاء في بعض الأحاديث صريحة. وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم هذا الحديث في البخاري فقال من أفضل المسلمين أو كلمة النحو فقال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة حتى الملائكة الذين شهدوا بدرا صار لهم هذا سبب شرف عند الله سبحانه وتعالى. فهو يوم عظيم من أيام الله عز وجل من أعظم أيام الله. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ما جعل الله هذا الوعد وهذا هذه الاستجابة وهذا التبشير إلا بشرى تستبشرون بها وتطمئن بها قلوبكم تسكن وتستقر قلوبكم بها وإلا فالحقيقة ليس النصر من عند الملائكة ولا من عند غيره ولا من عندكم وإنما النصر من عند الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله وهذا يجعل المسلم يتعلق قلبه بالله وحده رب الأرباب. صحيح أن الأخذ بالأسباب يكون فيه بشرى ويكون فيه نوع من يعني سكون القلب وكذا، وإلا ففي الحقيقة الأمر كله لله عز وجل أولا وآخرا، حتى الملائكة لا يملكون شيئا إلا بإذن الله عز وجل. إن الله عزيز، ومن عزته غلبته لأعدائه، حكيم في كل أفعاله سبحانه وتعالى. وكان المسلمون أصابتهم جنابة، أصاب كثيرا منهم جنابات، ويعني وسوس لهم الشيطان، وكانوا يعني ما وصلوا إلى ماء بدر بعد، والشيطان أخذ يوسوس لهم، يقول لهم أنتم تقولون أنكم أولياء الله عز وجل، وها أنتم لا ماء وجنابة، وكيف تصلون وكذا، وكيف وإذا لقيتم غدا المشركين وأنتم جنب، فكيف يعني، فأخذ يرجف ويوسوس. فالله عز وجل من رحمته أنزل عليهم، وكانت الأرض أيضا يعني رملية تغوص فيها الدهسة يعني لينة لا تثبت على المشي، يعني والمشي فيها صعب، تغوص فيها الأرجل. فالله عز وجل أرسل مطرا وأنزله عليهم فثبت الأرض، واغتسلوا وتوضأوا وذهبت عنهم هذه الوساوس وتفاءلوا. وكذلك أصابهم شيء من النعاس، والنعاس كما روي عن بعض الصحابة في القتال يدل على عدم يعني على نوع من عدم الخوف من العدو، لأن الخائف لا ينام. فالإنسان إذا أصابه شيء من النعاس في القتال فهذا يدل على الاطمئنان. طبعا هذا ليس نفس وقت القتال، لكنه قبل وحتى أثناء وقت القتال. وقد جاء عن أبي طلحة وهو من الذين شهدوا بدرا رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر أنه كان يسقط السيف من أحدهم مرارا، ربما 3 مرات أو كذا وهو يأخذ. معناه أنهم ليسوا فزعين وليسوا خائفين. ولهذا قال تعالى إذ يغشيكم، أي ينزل عليكم نعاسا يغطيكم ويشملكم. النعاس والنعاس ليس نوما، وإنما هو مبادئ كما تعرفون، أمنة منه يعني تأمينا منه، وتشعرون بالأمن وبعدم الخوف وبالاطمئنان. وينزل عليكم من السماء ماء مطرا ليطهركم به، وعلى ما روي في سبب النزول كما عرفنا يكون طهارة حقيقية يعني من الجنابة ومن غير ذلك، ويذهب عنكم رجز الشيطان. والمقصود بالرجز هنا الوساوس التي كان على ما ذكره التفسير كان يوسوس بها لهم. وأصل الرجز الشيء والرجس وما إلى ذلك، أصله الشيء العذاب أو الشيء المستقذر أو ما إلى ذلك، وكل شيء يعني ينبغي أن يجتنب. وأن فالشيطان كان يحاول أن يوسوس لهم ويثبطهم، والله عز وجل قطع عنهم ذلك بهذا الماء الذي أنزله وبتثبيته لقلوبهم. ولهذا قال وليربط على قلوبكم، يعني يثبت قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام على ما روي أن يثبت بهذا الماء الأقدام في الأرض. فصاروا يسيرون بسرعة ووصلوا إلى الماء قبل الكفار ولله الحمد. وفيه قصة معروفة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال له أحد الصحابة هل هذا بوحي أو لا، قال إنما هي الحرب والمكيدة، فقال لو هذا ليس بمنزل ولكن نذهب فنأخذ الماء ونحرم المشركين منه فيقاتلون في عطش وكذا. وقد كان هذا، وكان هذا من أسباب النصر ولله الحمد والمنة، فكان من أسباب الوصول إلى الماء بسهولة تثبيت الأرض. وقيل ليربط على قلوبكم ويثبت بهذا الربط الأقدام، بمعنى يشجع قلوبكم بحيث تثبت أقدامكم في المعركة ولا تفرون. والأول هو الأنسب لسبب النزول، والثاني محتمل من حيث لفظ الآية. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نقرأ التفسير أولا. قال واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله، غوث إزالة الشدة، بالنصر على عدوكم، فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم، ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد. العدة هي الآلات يعني من الأسلحة والدروع وما إلى ذلك، وإنما النصر من عند الله سبحانه، إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره. واذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث، حدث الأصغر والأكبر، وليزيل عنكم وساوس الشيطان، هذا تفسير الرجس، وليثبت به قلوبكم، هذا معنى ليربط، ويقولون فلان رابط الجأش يعني لا يخاف يعني. كما ذكر الله عن أم موسى وغيره، لتثبت أبدانكم عند اللقاء، وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية. التلبيد معناه تتلبد الأرض، يعني تتكاثف وتصير كثيفة حتى لا تدخل فيها القدم ويسهل المشي عليها، حتى لا تسيخ فيها الأقدام يعني لا تدخل. ثم قال تعالى إذ يوحي ربك، أي حين أذكر حين أوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم، هذا يدلك على أن حتى الملائكة ثباتها بتثبيت الله، ثباتها تثبيت الله إياه. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا في المعركة. وقد اختلف أهل العلم في كيفية تثبيت الملائكة للذين آمنوا، فقيل كانوا في صورة آدميين فكانوا يقولون كلاما يثبتهم، يعني يقولون هؤلاء الأعداء قليلون ونحن سنهزمهم، أقدم يا فلان وكذا. وقيل كان يحتمل أنه لمة باطنية، كما أن وسوسة الشيطان لمة منه باطنية، فكذلك الملائكة تلقي في نفوس المؤمنين التشجيع والإقدام، ولكن ليس صوتا محسوسا وإنما في دواخلهم، كما أنه جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين من الشياطين ومن الملائكة، فالملك يلقي في روع الإنسان الشجاعة والإقدام وما إلى ذلك، يشجعه على القتال. وقيل بالقتال معهم، وقيل بتكثير عددهم، لأن الكفار يرونهم مثلهم رأي العين كما قال الله عز وجل، وقد يكون بجميع ذلك أو بعضه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أنتم ثبتوا الذين آمنوا وشجعوهم، وأنا سأخيف الذين كفروا، سألقي في قلوبهم الرعب أي الخوف الشديد، وهذا أيضا من أكبر أسباب النصر للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به في خصائصي ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فاضربوا. وقال بعض العلماء هذه الخاصية قد تكون لأمته إذا عملوا، إذا اقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فاضربوا فوق الأعناق، أيضا اختلفوا في معنى فوق الأعناق، لكن من أقوى الأقوال فيها أنه يضرب الضربات القاتلة في أحسن موضع يضرب فيه، وهو فوق العنق وتحت الرأس مباشرة، بحيث يعني تكون ضربة مميتة للكفار أعداء الله. واضربوا منهم كل بنان، أيضا قيل البنان، طبعا البنان معروف في اللغة أصلا هو طرف الأصابع، لكن قيل إنه مقصود به هنا المفاصل والأعضاء، يعني اضربوا منهم الرؤوس والأطراف. وقيل بل اضربوا البنان، حقيقة البنان هو أطراف الأصابع، ورجحه بعض المفسرين المحققين، وقالوا فائدة هذا أن المقاتل إذا قطعت أصابعه فإنه يستأسر، يعني يستسلم مباشرة ويصير أسيرا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقاتل، أي سلاح لا بد فيه من استعمال اليد، سواء كان رمحا أو سيفا أو سهما، فإذا كان قطعت أصابعه استسلم واستأسر، فأذله الله عز وجل ويأخذونه أسيرا. ذلك يعني هذا الذي أصابهم من هذه الهزيمة الشنعاء النكراء الكفار بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني بأنهم خالفوا وخاصموا الله عز وجل ورسوله وعادوا الله ورسوله، حتى كانوا هم في شق والله ورسوله والمؤمنون في شق آخر، فانشق ما بينهما من العداوة. ومن يشاقق الله، ثم عمم الله عز وجل حكما عاما على كل من خالف أمر الله وعاد أمر الله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له في الآخرة، وقد يعجل له أيضا العقاب في الدنيا كما فعل بهؤلاء. كل من شاق الله ورسوله فلا بد أن يذله الله عز وجل. ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار، ذلكم العذاب والقتل والأسر والذل فذوقوه في بدر، وأن للكافرين هذا في الدنيا، وما ينتظركم في الآخرة أكبر، وأن للكافرين عذاب النار خالدين فيها وبئس المصير. قال أصحاب التفسير إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد، فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، هذا تفسير الرعب، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكفار الكافرين ليموتوا. اختلف في هذا الخطاب، قيل هو للملائكة فاضربوا فوق الأعناق، وقيل هو للمؤمنين، هم اختاروا هنا أنه للمؤمنين، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم، اختاروا القتال، القول بأنه المفاصل عموما البنان، كل بنان. ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سبب أنهم خالفوا الله ورسوله، هذه تفسير المشاقة، فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار، ذلكم العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم. أما من تاب منهم فإن الله عز وجل يتوب عليه. ثم قال تعالى في خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ينهى الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية عن الفرار والتولي يوم الزحف، وهو من الكبائر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا الحديث في الصحيحين. قيل: وما هن يا رسول الله؟ فذكر منهم آخر واحدة، قال: والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف، فالتولي يوم الزحف لا يجوز، لكن بالشرط الذي سيأتي في آخر هذه السورة، فسيأتينا إن شاء الله في آخر هذه السورة أن الله عز وجل أباح للمسلمين أن للمسلم أن يفر إذا كان العدو أكثر من ضعفي المؤمنين، إذا كان أكثر من ضعفي المؤمنين فإنه يجوز الفرار. إذا كان يعني ضعف، مثلا إذا كانوا المسلمون 100 والكفار مثلا 250 جاز الفرار كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا كانوا أقل من 200 مثلا فلا يجوز الفرار ولو كانوا أكثر، ولو كانوا أكثر من المسلمين. فإذا كان مثلا المسلمون 20,000 وكان الكفار مثلا 35,000 فلا يجوز الفرار على هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا في زحفا، الزحف أصله المشي البطيء وأصله المشي على المؤخرة، وسمي زحفا، سمي مشي الجيش زحفا لما فيه من البطء، فالجيوش العظيمة تمشي مشيا بطيئا. فالمعنى إذا لقيتموهم متزاحفين متقاربين أنتم جيشكم وجيش الكفار فلا تولوهم الأدبار، أي فلا تعطوهم ظهوركم هاربين. ثم توعد الله عز وجل من يفعل هذا، فهي كبيرة من الكبائر. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني من فعل هذا، من ولاهم يومئذ دبره من غير من عذر الله، من غير من استثنى الله ممن سنذكره، فقد باء من يولهم يومئذ، يعني يوم التزاحف والقتال، دبره أي ظهره هاربا، فقد باء بغضب أي فقد هو باء أي رجع وقام بثقل غضب الله عز وجل عليه. ومأواه أي ومصيره ومرجعه جهنم والعياذ بالله، مأواه النار، وهذا معناه أنها كبيرة من الكبائر. وبئس المصير جهنم، يعني وما أسوأ هذا المصير وهو جهنم والعياذ بالله، بئس يعني ساء هذا المصير مصيرا. إلا في حالتين استثناهم الله عز وجل: إلا متحرفا لقتال، التحرف للقتال هو أن يظهر أنه منهزم خدعة للكافرين ثم يكر ويهجم عليهم ويقتلهم، فهذا نوع من الأساليب العسكرية لا بأس به لأنه ليس فرارا حقيقيا، وإنما هي نوع من الأساليب العسكرية والحيل الحربية. النوع الثاني: أو متحيزا إلى فئة، يعني مائلا، متحيزا يعني مائلا إلى فئة أخرى، من إلى جماعة أو فرقة أخرى من الجيش، فينتقل مثلا، يجد نفسه مثلا في موقع ضعيف ليس معه كثير من المسلمين فينتقل إلى فرقة أخرى من الجيش مثلا، فهذا يعني يوليهم دبره من أجل أن ينتقل من مكان إلى آخر، وهذا داخل المعركة فلا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهناك تفاصيل طبعا يناقشها الفقهاء لا نستطيع أن ندخل فيها. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم فالله معكم بنصره وتأييده، ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، يعني الهجوم عليهم مرة أخرى، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة في المعركة، يعني يستنجد بها، هذا معنى متحيزا إلى فئة، فقد رجع، هذا معنى باء، بغضب من الله واستحقه ومقامه في الآخرة ومقامه في الآخرة، أو مقامه في الآخرة جهنم، وبئس المصير مصيره، وبئس المنقلب منقلبه، أي المرجع مرجعه، هذا معنى المنقلب. من فوائد الآيات، في الآيات يعتناء الله العظيم بحال عباد المؤمنين، وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. هذا فيه من العناية بأوليائه ما لا يخفى، أن النصر بيد الله ومن عندي سبحانه، وليس بكثرة عدد ولا عدد مع أهمية هذا الإعداد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن النصر الحقيقي ليس إلا من عند الله سبحانه. الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، ومنها طاعة الله والرسول، والثبات أمام الأعداء، والصبر عند اللقاء، وذكر الله كثيرا، وهذا سيأتي ما زال في موضع آخر. وهذا كما قلنا الأسباب، أسباب النصر، قيل هذا هو محور السورة التي تدور عليها. تلاحظون أن هذه الأسباب كثير منها الوسائل تعتبر أسبابا للنصر، وأيضا نهى عن أسباب الهزيمة من الفرار وغيره. ثم قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين. فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وحولكم، وإنما قتلتموهم بحول الله وقوته، فالله في الحقيقة هو الذي أراد وسهل لكم ويسر لكم قتلهم، ولكن الله قتلهم بأيديكم، كما قال الله تعالى: يعذبهم الله بأيديكم ويخزم، وإلا لو لم يشأ الله ذلك لما استطعتموه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما أصبت حين رميت يا رسول الله، ولكن الله هو الذي أصابهم برميتك. وهذا فيما ذكر أنه حصل في غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من الأرض ورماها فأصابت الكفار وانهزموا. وهذا ليس في القدرة البشرية في الحقيقة، لأن الإنسان إذا رمى رمية مثلا بيده لا تستطيع أن تصيب مثلا جيشا من 1000 شخص أو نحو ذلك. فلذلك الله عز وجل قال له في الحقيقة: الله هو الذي أوصله إليه، هكذا روية. والأشهر والأثبت أن هذا على كل حال يعني حصل في غزوة حنين قطعا، طبعا هذا صح. وأما في غزوة بدر فقيل هذا، وقيل وفسر رميه بغير هذا، لكن هذا هو الأشهر أنه في بدر أيضا وقع منه ذلك، ذكر هذا أهل السير. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم على المؤمنين، لأن البلاء سبق أنه يأتي بمعنى النعمة ويأتي بمعنى الاختبار، لكن هنا الأظهر خلافا لأصحاب التفسير هنا أن المعنى النعمة، لأنه قال حسنا، فمعناه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم الله على المؤمنين بهذا النصر نعمة عظيمة جميلة ويحسن إليهم به. إن الله سميع عليم، سميع لدعائكم وسائر الأصوات، وعليم بحالكم وبكل شيء عليم هو سبحانه وتعالى. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم يعني الأمر ذلكم، هكذا حصل ونصر الله عز وجل المؤمنين وهزم الكفار، وأن الله موهن كيد، يعني ذلكم النصر للمؤمنين والله موهن لكيد الكافرين، وأن الله موهن. طبعا هناك قراءات: موهن كيد، موهن كيد، موهن كيد، والمعنى متقارب كله، بمعنى أنه مضعف مكر الكفار الذين يمكرون بالإسلام وأهله، فسيهزمهم ويرد كيدهم في نحرهم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذا الخطاب على الأشهر مع الكفار: إن تستفتحوا أيها الكفار. قال العلماء وقد ذكر أهل السير ذلك، أن الكفار عموما ولا سيما أبو جهل كان يستفتح بمعنى يطلب الفتح والقضاء والحكمة، وقد سبق أن الفتح بمعنى القضاء، فافتح بيننا وبين، يعني اقضي واحكم، فكان يستفتح أي يطلب، وقلنا السين والتاء تأتي للطلب، يعني يطلبون الفتح والحكمة والقضاء بينهم وبين أهل الإسلام. فكانوا يقولون: اللهم مثلا آتانا بما لا نعرفه وأقطعنا للرحم وكذا، فأحنه الغداة، يعني فأهلكه اليوم. فكانوا يستفتحون أي يطلبون من الله أن يحكم بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. فجاءهم ما أرادوا، هم قالوا: المحق منا أنصره على المبطل، فاستجاب الله لهم في ذلك، ونصر الله محمدا وأذلهم ومن معه، طبعا نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأذلهم، فقال لهم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن كنتم تريدون الحكم من الله فقد جاءكم ما أردتم، وبان لكم من هو المحق ومن هو المبطل. وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تتركوا ذلك فهو خير لكم، وإن تنتهوا، وقيل إن تنتهوا عن الاستفتاح، وقيل إن تنتهوا عن الكفر والضلال الذي أنتم فيه فهو خير لكم، تتوبون إلى الله عز وجل. وإن تعودوا إلى قتال أهل الحق وإلى الاستفتاح وإلى باطلكم نعد لنصر المؤمنين عليكم ولهزيمتكم مرة أخرى، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ومهما كثر جمعكم فإنه لن يغني عنكم من الله شيئا. لماذا؟ وأن الله مع المؤمنين، والحال أن الله مع المؤمنين، ومن كان الله معه فهو غالب لا محالة. لكن الله عز وجل مع من؟ مع المؤمنين الذين معناه لابد أن يحققوا الإيمان، وهو مع المتقين ومع المحسنين، فإذا كنا كذلك كان الله معنا. أما الآن كل الناس يتساهلون ويتركون الأحكام الشرعية ويتلاعبون بحكم الله، ثم يقولون لماذا لا ينصرنا الله؟ طيب أنت انصر الله عز وجل في نفسك وفي أهلك وفي بيتك، وفي يعني تدعو الناس والمسلمون يتمسكون بدين الله، ثم ينظرون أكيد وقطعا أن الله سينصرهم إذا فعلوا ذلك. أما إذا تلاعبوا فلا يلومن إلا أنفسهم، قل هو من عند أنفسكم كما قال الله عز وجل في سورة أحد. وإذا كان الصحابة عصوا أمرا واحدا، بعضهم وليس الجميع، عصى أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا تتحرك منهم، فحصلت ما حصل في غزوة أحد، فكيف بنا نحن الذين في كل مناحي الحياة تقريبا عندنا من المعاصي العظيمة ومخالفة أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، نعم قال أصحاب التفسير فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك، وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم. الأظهر أنه أن الاختبار هنا ليس هو الأنسب، الأنسب هو أن الله عز وجل أنعم عليهم فقط من غير ذكر الاختبار بما أنعم عليهم، وإن كان كل نعمة اختبار هذا معروف يعني، لكن نحن نتكلم عن هذا السياق القرآن، بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم أي من نصرهم عليهم، مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه، إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم، ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم هو من الله، والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدون والإسلام. إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين، يعني منكم ومن المسلمين، فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم، هذا تفسير فئتكم، ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، وإن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له. نعم الله عز وجل معهم بنصره وتأييده. ثم قال تعالى موجها الخطاب إلى المؤمنين أيضا بدورهم، هم أيضا عليهم أن يقوموا بما كلفهم الله به، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول الله عز وجل مخاطبا جماعة المؤمنين أطيعوا الله ورسوله، إذا أمركم الله بأمر أو الرسول صلى الله عليه وسلم فبادروا إليه، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون أمر الله إياكم أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أسباب النصر وتركه من أعظم أسباب الهزيمة. ولا تكونوا كالذين حذر المؤمنين أن يشبهوا قوما يقولون سمعنا وهم لا يسمعون في الحقيقة، يعني يسمعون بآذانهم ولكنهم لا يطيعون هذا الأمر، من أمثال المنافقين والكفار الذين يقولون سمعنا هذا القرآن وكذا، وهم لا ينفذ إلى سويداء قلوبهم. ولهذا قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، شر ما يدب على وجه الأرض من دابة عند الله سبحانه وتعالى هم الكفار الذين هم صم عن كل وبكم عن كل حق وخير، والذين لا يعقلون ما يوعظون به وما يتلى عليهم من آيات الله، ومع هذا الشر متأصل فيهم، هم لا يفهمون أصلا عن الله ولا يفقهون عن الله ورسوله، وهذا لخبث نفوسهم، ولو كان فيهم خير لأفهمهم الله عز وجل، ولكنهم لخبث نفوسهم لو أفهمهم الله لأعرضوا، ولهذا لم يفهمهم أصلا من أول الأمر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو كان فيهم خير لأفهمهم الله عز وجل، أما بحالتهم هذه حتى لو أسمعهم فإنهم سيعرضون لعنادي، يعني هم أصلا لا يفهمون الحق عقوبة لهم، وهم أصلا من النوع الذي حتى لو فهم الحق لأعرض عنه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهذا لأنه ليس فيهم خير، ولهذا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم أمر، قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم، ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن، وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعون. لأن ليس المقصود فقط أن يسمع بالأذن، وإنما أن ينفذ إلى القلب. إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله، يعني حتى شر من الحيوانات، إنهم كالأنعام بل هم أضل كما تقدم لنا قريبا في سورة الأعراف، هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، البكم الذين لا ينطقون فهم لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه، ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم، ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون. ثم أمر أيضا الله عز وجل وخاطب المؤمنين وخوفهم من أن يفعلوا مثل هذا الفعل فيصيبهم مثل ما أصابهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله ورسوله أوامرهما فيهما الحياة وفيهما فيها الحياة وفيها الروح، فيها حياة القلوب وعزة النفوس، فاستجيبوا لله واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم، ووحد الضمير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ما يدعو له الله عز وجل، ويأمر بما يأمر به الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولهذا ما قال إذا دعواكم، قال إذا دعاكم، وهذا مثل والله ورسوله حق أن يرضوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضي الله عز وجل. هنا أيضا الرسول يدعو إلى ما يدعو إليه الله عز وجل. لما يحييكم، قيل لما يحييكم أي لما به حياة قلوبكم، لأن طاعة الله فيها حياة، من جهة فيها حياة القلوب، ولهذا يشبه الله عز وجل المؤمن بالحي والكافر بالميت. وقيل أيضا لما فيه حياتكم الأبدية والسرمدية في جنات الخلد، وأيضا لما يحييكم أي لما فيه عزتكم وانتعاش أمركم من الجهاد مثلا، لأن فيه العزة، وفيه إذا دعاكم للجهاد والقتال فإن هذا فيه العزة وفيه العلو وفيه الظفر وفيه الانتصار وفيه نشر كلمة الحق والتوحيد ليدخل الناس الجنة. لما يحييكم، وقيل للشهادة، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اعلموا وأيقنوا أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. قيل يحول بين المرء وقلبه بمعنى أنه قد يصرفه عن الهدى، والمعنى بادروا بامتثال ما أمركم الله ورسوله قبل أن يحال بينكم وبين ذلك، فتشبه من ذكرهم الله عز وجل قبل قليل الذين هم يقولون سمعنا وهم لا يسمعون. فأنتم إذا لم تبادروا لامتثال أوامر الله ورسوله فقد تعاقبون بالحيلولة بينكم وبين ذلك. وقيل يحول بين المرء وقلبه بالموت وقبض نفسه، فيفوته ولا يستطيع بعد ذلك أن يستدرك ويكون قد عصى الله عز وجل ورسوله ومات على ذلك. وقيل يحول بين المرء وقلبه، يعني هذا تخويف وتذكير لهم بمراقبة الله، فالله مطلع على سرائرهم وعلى نفوسهم، وأنه إليه تحشرون، يعني وأنكم سوف تحشرون إلى الله عز وجل فيجزيكم بأعمالكم، فاتقوا الله واجتهدوا في طاعة الله ورسوله ولا تتأخروا حتى لا يصير مصيركم مثل الذين حرمهم الله الهداية الذين ذكروا قبل هذه الآية. واتقوا فتنة، يعني واجتنبوا فتنة تأتيكم عقوبة لكم واختبارا وابتلاء، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني التفسير الأشهر لها أنها فتنة تعم، ولا تختصوا بالذين ظلموا حيث لم ينكر عليهم الآخرون، فتعم الفتنة والابتلاء والإصابة والعقوبة. واعلموا أن الله، طبعا هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فكل إنسان على نيته وعمله، لكن قد تحصل فتنة بسبب بعض الناس أن أظهروا أمورا باطلة ولم تغير عليهم وما إلى ذلك. واعلموا أن الله شديد العقاب، فاتقوا عقابه الشديد بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وذكرهم بنعمته عليهم وبحالهم الأولى في مكة، بعد ذلك واذكروا إذ أنتم قليل إلى آخره كما سيأتي. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله واستجيبوا لله ولرسوله. وهذا من أعظم أسباب النصر، بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق. وأيقنوا هذا واعلموا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه لا تتأخروا. وهذا فيه أن الإنسان إذا تأخر عن الحق فقد يحرمه. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يوقظنا من غفلتنا. وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. واحذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده، بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير ولا ينكر يعني عليه. وأيقنوا أن الله قوي العقاب، أي شديد العقاب لمن عصاه، فاحذروا من معصيته. ولهذا سألت زينب كما في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. من فوائد الآيات من كان الله معه، لكن طبعا يوم القيامة شيء آخر، لكنهم يكونون قد تركوا واجبا وهو الإنكار إذا كان مستطاعا لهم. يعني من كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفا قليلا عدده، وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. هذا هو، تنصر الله ينصر. المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكليف الذي كلفه الله، ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه، وأما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل. هذا هو. في الآيات دليل، أعد لهم ما استطعتم كما سأتي في هذه السورة إن شاء الله في آخرها. في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه، على ما تقتضي حكمته. ولهذا قال: أوليس الله بعلم بالشاكرين في الهداية، وهو الذي لا يزكو لدي هذا الإيمان ولا يثمر عنده. على العبد أن يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو خير الخليقة. يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم أيضا. أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية وما بعدها تذكير، آيات كثيرة استأتي الآن فيها تذكير بما كان في مكة، وهذا ليشعر المؤمنون بعظم النعمة عليهم، كيف أنه نصرهم هذا النصر المبين، وقد كانوا في مكة أحوالهم كما تعرفون، حتى اضطروا للخروج من هذه البلدة العظيمة وهي مكة التي ولدوا فيها وعاشوا فيها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا أيها المؤمنون ولا سيما المهاجرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يعني كنتم في مكة قليلا عددكم مستضعفين لا قوة لكم، تخافون أن يتخطفكم الناس يعني أن يأخذوكم ويقتلوكم مثلا ويهجموا عليكم، وليس عندكم قوة تمنعون بها أنفسكم، فآواكم برحمته إلى المدينة وإلى الأنصار وسخر لكم الأمور التي تقويتم بها، وأيدكم بنصره المبين وأذل لكم أعناق الكافرين بفضله، ورزقكم من الطيبات رزقكم رزقا عوضكم به عما تركتم في مكة في المدينة وسع عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله. إذا ذكرتم حالكم الأولى وقارنتموها بحالتكم الثانية فبان لكم عظم الفرق بين الأمرين، فإن ألسنتكم تلهج بذكره وقلوبكم بشكره. ثم ذكر الله عز وجل نهى المؤمنين عن أمر خطير وهو الخيانة، وهذا أيضا من أعظم أسباب الهزيمة الخيانات. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قيل إن هذه الآية نزلت بسبب قصة أبي لبابة، لكن يشكل على ذلك أن قصة أبي لبابة هذه كانت متعلقة بغزوة خيبر وغزوة عفوا الخندق، يعني وهي متأخرة. على كل حال يذكرون، والآية عامة على كل حال، أن المؤمن عليه أن يحافظ على كل ما أتمن عليه من أمر الدين والدنيا. فخيانة الله قال العلماء قالوا أصل الخيانة والخون التنقص، فالتنقص في خفية هو الخيانة، تنقص في خفية. فكون إنسان يتنقص أوامر الله عز وجل في الخفاء، وكذلك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أتمنه عليه بالنسبة للصحابة مثلا، أو يخون الأمانات التي أتمن عليها فيما بينكم من المسلمين مثلا يأتمن بعضكم بعضا، فهذا هذه هي الخيانة نهانا الله عز وجل عنها، وتخونوا أي ولا تخونوا أماناتكم التي كانت بينكم وأنتم تعلمون، أي عمدا وعن علم وعمد وليس عن خطأ وسهو. وغالبا الإنسان إنما يخون من أجل الدنيا، ولهذا حذر من فتنة الدنيا، وغالب الناس يخونون من أجل المال ومن أجل الأولاد، ولهذا حذر من ذلك. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء، هل تقومون فيها بما يجب كما يحب الله عز وجل، أو أنكم تنغمسون في فتن الدنيا وتخونون من أجلها ما أتمنتم عليه، وتأكلون المال بالباطل وترتكبون المناهي. ولهذا كل إنسان يعني جبل الناس على حب المال وعلى حب الأولاد، وهذه فتنة، هل يتقي الله عز وجل الإنسان أو ينجرف في تيار الفتن والشهوات. وأن الله عنده أجر عظيم أعظم في جنات الفردوس، أعظم من الدنيا بكثير بما لا نسبة بينهما، فعليكم أن تصبروا وأن تتقوا الله عز وجل حتى تنالوا هذا الأجر العظيم، ولا يحملكم حب الولد والمال على خيانة ما أتمنتم عليه. وقد قيل إن الخيانة التي وقع فيها أبو لبابة رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا وهو من خيرة الصحابة، أنه كان بينه وبين بني قريظة علاقة، فلما استشاروه قالوا له يعني ماذا، هل ننزل على محمد أو ماذا ترى، فأشار لهم إشارة فهموا منها أنهم إذا نزلوا سيقتلون، ثم لم تبرح رجله حتى عرف أنه خان الله ورسوله كما قال هو، فجاء وربط نفسه في سارية المسجد من صدقه رضي الله عنه، وقال أنا لن أحله حتى يحلني النبي صلى الله عليه وسلم، ربط نفسه في عمود في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أنا لن أحله أيضا حتى يأتي أمر الله أو كلاما نحو ذلك. فجاء بعد أيام أسبوع أو كذا، وقيل إنه كان لا يأكل الطعام في هذه الأيام، وكان حزينا جدا على ما بدر منه، فتاب الله عز وجل عليه وحل، حل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيديه الشريفتين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من صدقهم رضي الله عنهم. فقيل إن هذه الآيات نزلت فيه، وأهل العلم يقولون ربما نزلت الآيات متأخرة ثم ألحقت بسورة متقدمة عليها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طبعا، ولأن ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع لا خلاف فيه. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين أمرا عاما بالتقوى في جميع الأحوال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، يجعل لكم فرقانا. الفرقان أخذ من الفرق، قيل فرقانا بين الحق والباطل، يعني يجعل لكم تمييزا تميزون به بين الحق والباطل، وقيل فرقانا أي بين حقكم وبين باطل أعدائكم فينصركم عليهم، قيل غير ذلك، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما هو الفرق بين تكفير السيئات وبين المغفرة؟ قيل أحدهما في الكبائر والآخر في الصغائر، فتكفير السيئات مثلا في الصغائر والمغفرة في الكبائر، وقيل أحدهما في الدنيا والأخرى في الآخرة، يكفر عنكم سيئات، وقيل يكفر عنكم سيئاتكم أي يمحوها عنكم، يمحوها عنكم، ويغفر لكم أي يستر عليكم، لأن المغفرة فيها معنى الستر كما ذكرنا، ومنه المغفر الذي يضعه الإنسان على رأسه. إذن قيل أحدهما في الدنيا والآخر في الأخرى، وقيل أحدهما في الكبائر والآخر في الصغائر، وقيل أحدهما المحو والآخر الستر. والله ذو الفضل العظيم، إذن أهل التقوى تغفر لهم ذنوبهم بفضل الله عز وجل، والتوبة من التقوى، والله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين وعلى الناس أجمعين، ومنه أن يدخلهم جنات النعيم إذا فعلوا ذلك كما قالونا. قال أصحاب التفسير: واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليل العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، هذا معنى التخطف، فضمكم الله إلى ما وانتهون إليه وهو المدينة، وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر، ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتم. وقد نصر الله عز وجل بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، نصرهم في الخندق، ونصرهم في فتح مكة، ونصرهم في حنين، ونصرهم في خيبر، والحمد لله حتى دانت. ثم واصلت الانتصارات بعد ذلك في زمن أبي بكر على المرتدين، وفي زمن عمر، وفي زمن عثمان، حتى وصل الإسلام في مدة يسيرة جدا بالنسبة لعمر التاريخ، هزم أعظم قيس يعني دولتين في زمنه، وهي فارس، هذه محية من الوجود أصلا، والروم أيضا هزموا من أراضي تاريخية لهم في مصر والشام وشمال إفريقيا وكذا، ودحضوا، حتى وصل الإسلام من المحيط إلى السند في زمن الدولة الأموية، يعني كل أقل من 100 سنة، إلى الأندلس، من الأندلس إلى السند. والله أكبر، لله الحمد، هذا لا نظير له في التاريخ، ما في التاريخ مثل هذا، واستمر إلى يومنا هذا الإسلام في معظم هذه البلاد، اللهم إلا ما كان من بعض الأندلس وبعض البلاد اليسيرة، وإلا الباقي فهو مستمر ولله الحمد. قال ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتمها من أعدائكم لعلكم تشكرون الله لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي ولا تخونوا ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أنما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين. ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة فقالوا اعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار فقد تصدكم عن العمل الآخرة وتحملكم على الخيانة واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم، يعني مراعاة محرمة. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم ويمحوا عنكم. وبهذا قال أهل العلم، يعني من عمل بالعلم ومن صدق الله عز وجل وأخلص واتقى فإن الله عز وجل ينور بصيرته، هذا من أدلة هذا على هذا التفسير، يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم ويمحوا عنكم ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة نعمته عليه، والنعمة عليه نعمة على جميع المسلمين. وإذ يمكر بك الذين كفروا، واذكر أيها الرسول حين كنت في مكة والمشركون يمكرون بك ويكيدون، يريدون أن يفعلوا بك إحدى 3 خصال، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك أي ليسجنوك ويوثقوك ويربطوك عندهم، أو يقتلوك ويتفرق دمك في القبائل، أو يخرجوك ويطردوك من مكة. ويمكرون ويمكر الله وهم لا يشعرون بمكر الله والله خير الماكرين، فإن كيده متين. ولذلك انتصر عليهم ورد كيدهم في نحرهم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم في سنين معدودة فاتحا منتصرا، وأذل لهم رقاب الجميع، منهم من قتل ومنهم من أسر ومنهم من حتى من عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونصروا عليهم نصرا مبينا مؤزرا ولله الحمد والمنة. وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت في القصة المعروفة في السيرة، وهي أن الكفار لما خافوا، لما سمعوا بإسلام الأنصار خافوا، قالوا هكذا أمر محمد سيتفاقم كيف نفعل، فأرادوا أن يتشاوروا فاجتمعوا في دار الندوة، وجاء إبليس وشهد معهم في سورة شيخ النجدي، فقال لهم أنا رجل جئت من نجد ولن تعدموا مني رأيا، فشهد معهم، فصاروا يقترحون، بعضهم قال نطرده، قال بئس الرأي، يذهب ويأتي بأناس ويقاتلكم وكذا، ورجل قال نفعل به كذا، قال بئس الرأي، إلى أن قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق، قال نأتي، أنا أرى أن نأتي من كل بطن من بطن قريش بشاب قوي نعطيه سيفا ويضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل جميع قريش فيرضون بالدية ونتخلص منه بذلك. فقال إبليس نعم الرأي، هذا الفتى أجودكم رأيا وكذا، وأثنى على رأي أبي جهل، فاتفقوا على ذلك. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره أن يخرج من ليلته في الهجرة أذن له، وأمر عليا أن يكون في فراشه، وأخبره أنه لن يصيبه سوء، فتربصوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، ثم فوجئوا بأن الذي في الفراش هو علي وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وتمت الهجرة على ما هو معروف. فهذا تذكير من الله لنبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة. وهذه الآية الظاهر أنها مدنية، لكنه يذكر الله فيها رسوله بنعمته عليه. وقد قال بعض السلف إنها مكية، لكن لعله يقصد أن قصتها وسببها حصل في مكة، وإلا فهي والله أعلم مدنية، كما سيأتي السياق في كثير من هذه الأمور التي تتكلم عما كان في مكة. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير أولين. قال علماء التفسير هذه نزلت في النضر بن الحارث. النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير السفر إلى بلاد فارس وبلاد الحيرة وما إلى ذلك، وكان يسمع من الرهبان والأناجيل ويسمع من أقاصيص فارس ورستم وإسفنديار وما إلى ذلك. ثم إذا جاء فسمع القرآن في قصص عاد وثمود وما إلى ذلك قال أنا أقص عليكم قصصا أفضل من قصص محمد. وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا هو الذي نزلت في هذه الآية. وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا سمع القرآن قالوا قد سمعنا، يعني سمعنا هذا القرآن وسمعنا مثله، لو نشاء لقلنا مثل هذا، أنا أيضا أستطيع أن أقول مثل هذا وأحسن من هذا، أقص عليكم قصص، هذا يقول لكم عاد وثمود، أنا سأحكي لكم قصصا أحسن من هذه إسفنديار وكذا وكذا. إن هذا إلا أساطير، أو ما هذه إلا قصص، أساطير جمع أسطورة، أي ما سطره المتقدمون وكتبوه في كتبهم وألفوه ودونوه. وأيضا الآية التي بعدها قالوا نزلت فيه أيضا، ونسب القول إلى قريش لأنه كان من ساداتهم المطاعين فيهم، وهم يعني كأنهم وافقوه على قولهم هذا ولم يعترضوا عليه ولم يردوا عليه، بل أي هم مؤيدون له. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. من عنادهم وتعنتهم أنهم لما قال لهم هذا كلام الله وكذا قالوا إن كان هذا، أي هذا القرآن وهذا الشرع الذي جاء به محمد، هو الحق من عندك يا رب فأمطر علينا حجارة من السماء، عذبنا وأنزل علينا حجارة. وهذا يعني أنهم بزعمهم أنهم متيقنون أنه باطل بزعمهم، أو ائتنا بعذاب أليم من غير بعذاب شديد من غير ذلك من أنواع العذاب التي أهلكت بها الأمم السالفة. وقالوا هذه أيضا نزلت في النضر بن الحارث عليه من الله ما يستحق، وكان جزاؤه أن قتل يوم بدر صبرا، صبرا يعني حبس وكان أسيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وأيضا يطعن في القرآن طعنا شديدا وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه فضربت عنقه، ضربت عنق عدو الله. وما كان، وأذله الله عز وجل أيما إذلال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال العلماء لم جاء، وقد جاء الحديث أن الله عز وجل لا يعذب أمة ورسولها فيها حتى يخرج من بين أظهرهم، وأكرمهم على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال لو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دمت فيهم فإن الله لا يعذبهم، وهذا يشعر بأنه إذا خرج فسوف يعذبهم، كما قال الله عز وجل وإن كادوا في سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وفعلا كذلك، وكذلك كان لما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج إلى المدينة ما مرت إلا سنتان حتى حصلت غزوة بدر وتوالت عليهم النكبات والنقم غزوة بعد غزوة، حتى ما مرت إلا أقل من 8 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بجيش عظيم قوامه 10,000 وفتح مكة ولله الحمد، واستتب له الأمر في جزيرة العرب كلها ولله الحمد والمنة، وعذبهم يوم بدر أيما تعذيب، وانتقم منهم أيما انتقام، قتل منهم 70 وأسر منهم 70 وأذل الباقين ولوا مدبرين ولله الحمد والمنة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. السبب الآخر الذي يمنع تعذيبهم هو الاستغفار، وقد اختلف أهل العلم في استغفارهم هذا، فقال بعضهم يعني لو استغفروا الله وتابوا لما عذبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني لو استغفروا وتابوا، هم لا يستغفرون لكن لو استغفروا وتابوا لما لا تاب الله عليهم وما عذبهم. وقيل وما كان الله معذبهم وهم بين أظهرهم بعض المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة وهم يستغفرون، وهذا فيه ضعف لأنه ليس هناك ذكر لهؤلاء المؤمنين في السياق. وقيل إن المشركين كانوا يستغفرون بعض أنواع الاستغفار، حيث كانوا يقولون أحيانا غفرانك غفرانك، وكانوا مثلا يلبون ويقومون ببعض الأشياء التي فيها نوع من طلب المغفرة من الله عز وجل، فكان هذا مما من أسباب تأخير العذاب عنهم، وقيل غير ذلك، لكن المشهور إما أنهم كانوا يستغفرون بعض الاستغفار، وإما أنهم كان يعني منه أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم، فمن تاب منهم لأن بعضهم أسلم فهؤلاء لا يعذبهم الله عز وجل، لم يصروا كلهم على الكفر بل كثير منهم أسلم خاصة بعد فتح مكة، فهؤلاء عذبوا لما كانوا كفارا بما عذبوا به، لكن بعد ذلك تابوا وتاب الله عليهم ومنهم من حسن إسلامه. وقيل يعني أن سيخرج الله عز وجل من بين أظهرهم من يستغفر الله ويتوب إليه. نعم، قال أصحاب التفسير ولهذا قال العلماء من لدن الصحابة هذان أمانان، ذهب أحدهما وبقي الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن بقي الاستغفار لمن أراد أن يستغفر الله حتى لا يعذب، فالاستغفار من أسباب دفع العذاب عن الإنسان، فليكثر الإنسان من الاستغفار في جميع أحواله، سأل الله أن يوفقنا لذلك. واذكر أيها الرسول إذ قال نعم قالوا واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك، هذا معنى ليثبتوك، أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا قرأت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه قد سمعنا مثل هذا من قبل لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه، وهذا باطل، تحداهم الله بسورة بعد 10 سور بعد قرآن كامل فعجزوا، هذا القرآن الذي سمعنا ما هذا القرآن الذي سمعنا إلا كاذب الأولين، هذا معنى أساطير على حسب ما فسروا به، فلن نؤمن به. واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو ائتنا بعذاب شديد، قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار. ولهذا علق بعضهم قالوا ليتهم قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكنهم بزعمهم متصلبون في كفرهم ومتيقنون منه. وما كان الله ليعذب أمتك سواء كان منهم من كان منهم من أمة الاستجابة المؤمنين يعني أو من أمة الدعوة الكفار الذين تدعوهم بعذاب يستأصلهم، وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرانيهم فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم. من فوائد الآيات الشكر، نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إغفالها، للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها، ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. يعني الله عز وجل ذكرهم قال لهم عيش والله وأن الله عنده أجر عظيم، فإذا دعتك نفسك إلى شيء فذكرها بالنار كلها عذاب النار أشد، وإذا دعتك نفسك إلى شيء ذكرها بالجنة وكلها نعيم الجنة أكمل. في الآيات بيان سفه عقول المعرضين لأنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. نعم في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته وأنه مانع من موانع وقوع العذاب، ولهذا أنكر الله عليهم، يعني هل يظنون أنهم غير مستحقين للعذاب لولا هذه الموانع؟ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم. وما شأنهم أن لا يعذبهم الله بل هم مستحقون، ألا ترى أنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام وما كانوا هم أولياء المسجد الحرام بل أولياءه المؤمنون المتقون لله الموحدون ولكن أكثر أولياء الكفار لا يعلم. وقيل أولياءه هذا الضمير قيل يرجع إلى المسجد الحرام كما ذكرنا، وقيل يرجع إلى الله لا يعذبهم الله وهم وما كانوا أولياءه يعني وما كانوا أولياء الله بل أولياءه هم المتقون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعه، ولكن أكثرهم أكثر الكفار لا يعلمون ذلك فيظنون أنهم أولياء الله وأنهم يعمرون بيت الله وما إلى ذلك. وعلى ما يفتخرون وهم أصلا عبادتهم ما هي إلا لهو ولعب، وما كان صلاتهم عند البيت يعني يفتخرون بعمارة البيت، ماذا يفعلون عند البيت الذي يعمرون؟ ما كان المشركون ليعمروا مساجد الله، نعم شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح، أما هؤلاء بماذا يعمرونها هؤلاء المشركون؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير، مكاء يمكو بمعنى صفر ومنه يقال لبعض الطيور المكاء، والتصدية هي التصفيق، هي إحداث صوت بضرب اليد على الأخرى مثلا، هذا مما يحدث صوتا ويحدث صدا وصوتا، أي كانوا يصفقون ويصفرون عند البيت الحرام، وهل هذه هي صلاتهم التي يفتخرون بها؟ وكانوا يزيدون ذلك إذا رأوا المؤمنين وإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تشويشا عليهم، قال العلماء فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا عذاب الدنيا هنا بالقتل والأسل في بدر بسبب كفركم وإعراضكم وعنادكم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني كان بعض الكفار ينفقون في سبيل نصرة الكفر وهزيمة الإسلام، فأخبر الله أن كل أموالهم هذه ستذهب هباء منثورا وسيغلبون وسينصر الله الإسلام عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ومنهم المطعمون يوم بدر كانوا 12 رجلا أو 10 رجال كل واحد ينحر كل يوم 10 من الإبل ليطعم الجيش الكفار، وبعد ذلك أيضا أخذوا هذه القافلة قافلة أبي سفيان وجهزوا بها القتال يوم أحد، فأخبر الله أن المصير أن العاقبة للمؤمنين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وندامة ثم يغلبون وينصر المؤمنون عليهم، هذا في الدنيا. وفي الآخرة والذين كفروا من هؤلاء ولم يتوبوا، لأن بعضهم تاب وأسلم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون إلى جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليفصل الله عز وجل بين الخبيث من هؤلاء الكفار ومن الطيب من هؤلاء المؤمنين. وقيل بين المال الخبيث الذي أنفق في سبيل الطاغوت في سبيل الكفر ومن المال الطيب الذي أنفق في سبيل الله وفي سبيل الجهاد وفي سبيل نصرة دين الله عز وجل، ويجعل الخبيث بعضه بعض على بعض فيركمه جميعا، أي يكثفه ويجعله بعضه فوق بعض فيجعله في جهنم متراكما والعياذ بالله، يركم هؤلاء الكفار جميعا بعضهم على بعض في جهنم بعضهم على بعض، أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأموالهم. قال أصحاب التفسير: أي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه وما كان المشركون أولياء الله؟ فسروا الضمير بما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياءه وهم ليسوا بأوليائه، وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا، هذا مكاء وتصدية وتصفيقا، فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله، إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله فسينفقونها ولن تغني يتحقق لهم ما أرادوا، ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة، هذا معنى الحسرة، لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين، يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم ليفصل الله، هذا معنى ليميز، وفي القراءة الأخرى وهي سبعية أيضا ليميز، ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب، وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال، فسروا بما يشمل جميع المعاني بعضه فوق بعض متراكما فيجعله في نار جهنم، أولئك هم الخاسرون لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم أيضا يوم القيامة. ثم نختم درس اليوم بهذه الثلاث الآيات الأخيرة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما أرحم ربنا سبحانه وتعالى يفتح باب الرحمة حتى لهؤلاء الأعداء الذين فعلوا ما فعلوا، يقول لهم بعد هذا كله: إن انتهيتم وتركتم ما أنتم عليه من باطل ومن عداوة لله ولرسوله يغفر لكم جميع ما قد سلف وتقدم منكم، الله أكبر، ما أوسع رحمة الله عز وجل. وإن يعودوا ويرجعوا إلى باطلهم وقتال المؤمنين والصد عن سبيل الله فقد مضت سنة الأولين، أي فقد خلت سنة الله عز وجل في الأولين أنه يهلكهم ويدمرهم كما فعل في الأمم السابقة وكما فعل في الكفار في بدر كما رأيتم. ثم توجه بالخطاب إلى المؤمنين فقال: وقاتلوهم، قاتلوا هؤلاء الكفار حتى لا تكون فتنة. الفتنة فسرت بأشهر معنيين لها: بالشرك أو فتنة المؤمنين عن دينهم، يعني قاتلوهم حتى لا يفتن مؤمن عن دينه وحتى لا يعبد إلا الله عز وجل، لأن الجهاد أصلا ما جرد سيف الجهاد إلا لرفع راية التوحيد، ويكون الدين كله لله، أي ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به وثن ولا طاغوت ولا شخص ولا عبد ولا خلق من مخلوقاته. فإن انتهى الكفار عما يفعلون وتركوا باطلهم فإن الله بما يعملون بصير، فإن الله بصير وعليم وخبير بما يفعله هؤلاء وبما تفعلونه أنتم أيضا، فسيغفر لهم إن صدقوا، وإلا فالله عز وجل عليم بهم إن أرادوا غير ذلك. وإن تولوا وأبوا وتكبروا فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم، أن الله سيدكم وناصركم، نعم المولى ونعم النصير، يعني هو متولي أموركم وهو خير من تولى أمر أحد وخير ناصر على أعدائكم، لأن من كان الله مولاه وناصره فلا غالب له ولا إشكال ولا بأس عليه. قال أصحاب التفسير ونختم بهذا: قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم، فالإسلام يهدم ما قبله يجب ما قبله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله، يعني لأنهم إذا انتهوا عن كفرهم آمنوا يعني وأسلموا،